بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر رجب لعام 38 و400 ألف ينعقد هذا المجلس السابع في شرح كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله لمعالي الشيخ يوسف محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضوة اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. قال رحمه الله تعالى: باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص. قال الله تبارك وتعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال رحمه الله: فبين في كتاب الله أن في هاتين الآيتين العموم والخصوص. فأما العموم منهما ففي قول الله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى، وكلها شعوب وقبائل. والخاص منها في قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم، دون المخلوقين من الدواب سواهم، ودون المغلوبين على عقولهم منهم، والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم. فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها، أو خالفها فكان من غير أهلها. والكتاب يدل على ما وصفت، وفي السنة دلالة عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين، دون من لم يبلغ ومن بلغ ممن غلب على عقله، ودون الحيض في أيام حيضهن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ينعقد هذا المجلس في 24 من شهر رجب من 38 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. أتينا على هذا الباب في كلام الشافعي، وهو ما سماه بما يجمع العام والخصوص. وطريقته في هذا كما سبق لم تقع على الاصطلاح الأصولي المتأخر، بل وقعت على وجه أوسع، فإنه استعمل هنا العموم والخصوص باعتبار المعاني، ولم يلتزم في ذلك أن يكون السياق من حيث الألفاظ هو على معنى العام أو على ترتيب العام وترتيب الخاص. استعمل هنا العموم والخصوص باعتبار المعاني، فجعل قول الله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، جعله عاما وعموما، وجعل قوله: إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، جعله خصوصا. فهذا إذا نظرته باعتبار تراتيب ألفاظ العموم والخصوص عند الأصوليين لم يقع مطابقا له، ولكنه التفت رحمه الله إلى العموم والخصوص باعتبار المعاني، إلى العموم والخصوص باعتبار المعاني. فلما كان القول في بني آدم، فإن الله ذكر حكما عاما في جميعهم، وذكر حكما خاصا لبعضهم. الحكم العام لجميعهم أنهم خلقوا من ذكر وأنثى، فجعل الشافعي هذا حكما عاما لجميعهم، ولهذا قال: فهذا يتحقق أو يتناول كل من سمع هذا الخطاب، ومن كان قبله ومن كان بعده، فما من أحد من بني آدم إلا هو على هذا العموم، إلا وهو على هذا العموم، وهو المذكور في قوله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. جاء في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام كما هو معروف ما جاء، هذا أمر محفوظ معروف. وإنما أراد الشافعي أن هذا هو العموم لجملة بني آدم. ثم جاء قوله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلما صار هذا خاصا ببعض بني آدم وهم أهل التقوى سماه الشافعي خصوصا، فهو لم يلتفت هنا إلى تراتيب الألفاظ، لم يلتفت هنا إلى السياق من حيث اللفظ المجرد أهو وقع على ما يسميه الأصوليون بصياغ العام أم لا، وإنما التفت إلى الأحكام، فالأول حكم عام والثاني حكم خاص باعتباره إنما صار خاصا لما باعتبار أن أهل التقوى بعض بني آدم، باعتبار أن أهل التقوى بعض من بني آدم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهؤلاء هم بعض من خلق الله من الذكر والأنثى، فهذا المقصود في كلام الشافعي. وعليه فلا يصح أن يقول قائل بأن هذا لم يطابق صياغ العام، وهذا من أفسد المراجعات على العلماء، من أفسد المراجعات على العلماء أن يأتي الاصطلاح المتأخر أو النظم المتأخر لبعض الأحكام والتراتيب ثم يحكم به على طريقة من سبق وهم لم يلتزموا هذا الاصطلاح أو لم يلتزموا هذا الترتيب. ومن مادة هذا أن يحكم بموارد الاجتهاد على موارد اجتهاد آخر، أما الأول فهو كمن تعقب الشافعي، لو أن أحدا تعقب الشافعي فقال إن هذه الصيغة أو هذا السياق في الآيات ليس من صيغ العموم والخصوص، وإن قوله إن أكرمكم عند الله يتقاكم ليس من باب العموم والخصوص إلى آخره، فهذا خطأ في المنهج، لأن هذا اصطلاح، هذا اصطلاح على كل حال. ومثله في علم الحديث لما استقر عند أكثر المتأخرين من أهل الصناعة في الحديث ما يسمى بالصحيح والحسن، وقسموا الصحيح إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، فإذا قال بعض السابقين من العلماء بأن هذا الحديث صحيح ووجدت فيه سنده رجلا صدوقا حتى عند من رواه، حتى عند من رواه كابن خزيمة في صحيحه ووجدت في إسناد ابن خزيمة صدوقا مثلا، لا يصح أن يقال إنه هنا قد فاته أو ما إلى ذلك، هذا اصطلاح على كل حال، هذا اصطلاح على كل حال، هذه كلها من الاصطلاحات، ولذلك لم ينضبط فيها شأن، والشأن هو في الاحتجاج، الشأن هو في الاحتجاج، سواء سم لقب هذا الاحتجاج بلقب الصحيح أو الحسن أو ما إلى ذلك. وأيضا تعلم أن الإسناد المعين لا يكون حاكما على صحة الرواية من عدمها، بل قد يكون إسناد معين ضعيفا ولكن الحديث ثابت من وجه آخر، وقد يكون عكسه، قد يكون الإسناد بظاهره صحيحا ولكنه يكون معلولا بالشذوذ أو نحو ذلك، ولهذا ما كان الإسناد المعين حاكما وحده، ولا كان من طريقة محقق أهل الحديث من المتقدمين أنهم يلتزمون بأن كل ما روى الثقة يكون محفوظا، بل يروي الثقة من الثقات عندهم ما يكون معلولا، ويروي من يجعلون حديثه ضعيفا ما يكون صالحا للاحتجاج عندهم، لأن الضعيف من الرواة ليس وصفا مضطردا بأنه ضعيف ولا بد، وإنما الذي يترك سائر حديثه وجميع حديثه هو المتروك والكذاب ونحو ذلك، أما من في روايته ضعف من من يدخل روايته وهم أو اختلاط أو ما إلى ذلك، فهذا التصنيف للرجال على الإطلاق هذا فيه تكلف، وإن كان يبدو من حيث النظم والانتظام أمرا بينا في المدارك أن هذا من الثقات وهذا صدوق وهذا حديثه عن فلان يكون محتملا وليس محتملا عن غيره إلى غير ذلك، ففي الغالب أن النفوس القاصرة في مداركها تميل إلى الأحكام المطلقة، في الغالب أن المدارك الضعيفة تميل إلى الأحكام المطلقة ويثقل عليها تمييز الأحكام وتفصيل المقامات وحمل الحكم على الحكم وحمل الحكم على لازمه. ولهذا وصف الله من ترك التوحيد بأنهم لا يعقلون، لا يعقلون لأنهم لو آمنوا بما آمنوا به على التحقيق أو لو صدقوا بما صدقوا به على التحقيق لأقاموا التوحيد. فإن الله بين في كتابه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكان هذا ونحوه واجبا، كان هذا ونحوه واجبا على حملهم على الإقرار بعبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك وصفوا بأنهم لا يفقهون ولم يعملوا عقولهم وأسماعهم فلم يحققوا المقامين. ولهذا قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. المقصود هنا أن طريقة الشافعي هو اصطلاح مضى عليه واستعمال مضى عليه فلا يراجع باصطلاح متأخر، وهذه قاعدة في عموم الاصطلاحات، هذه قاعدة في عموم الاصطلاحات ولا سيما في علم الحديث والرواية أكثر، ظهورها في علم الحديث والرواية أكثر، لأن الاصطلاح فيه في ألقاب الأحاديث وأوصافها وتسميتها كثير التنوع عند المحدثين. وعلم الحديث من أول ما بدأ على أوجه متنوعة في كتابته، ولهذا كتب بطريقة الصحاح وكتب بطريقة السنن وكتب بطريقة المسانيد وكتب بجملة طرق، وهذا التنوع يدل على سعة مدارك العلماء السالفين وأن مناهج البحث والتأليف وأصناف التراتيب العلمية لم تدخل على المسلمين وعلى العرب من غير العرب كما يزعم من يزعم من علماء مناهج البحث، وأن الأمم الأخرى هي التي سبقت لمثل هذه المناهج. فالإمام أحمد لما كتب بطريقة المسانيد ومن كتب بطريقة الصحاح كالصحيح كالإمام البخاري ومسلم وأمثال هؤلاء، فإنه يعلم مع تقدم زمان هؤلاء أنهم أبعد الناس عن التأثر بمناهج بحث علمي كانت مستعملة عند أمة أخرى، وإنما هي مدارك العلماء واستيعاب العلماء لعلم الحديث، وأنه على أوجه في كتابته. وهذا يدل على سعة مدارك أولئك الأئمة، ولو تؤمل في مناهج كتابة علم الحديث لوجدت متقدمة من جهة الموضوع الذي تضمنه هذا التنوع، فلم يكن هذا شكلا، لم يكن هذا التنوع من باب الشكل أبدا، وإنما كان له دلالة موضوعية كما هو معروف، له دلالة موضوعية في طريقة ترتيبهم، حتى إن بعضهم بوب وبعضهم لم يبوب مثلا، حتى من كتب على وجه واحد كصاحبي الصحيح ترى أن الإمام البخاري رحمه الله بوب وأن الإمام مسلم على الصحيح لم يبوب. وكما قيل فقه البخاري في تراجمه، قيلت هذه الكلمة عن صحيح الإمام البخاري وقيل فقه البخاري في تراجمه أي في تبويباته. ومن تأمل صحيح الإمام مسلم رحمه الله كأنه يتجه أن نقول إن فقه الإمام مسلم في ترتيبه، فترتيبه للرواية، فإذا جاء في حديث الصلاة أو حديث الزكاة أو غير ذلك فإنه يرتب الرواية على وجه أصولي، بمعنى أنه يستعمل ورود العام ورود الخاص بعد العام وورود المقيد بعد المطلق وورود البيان بعد الإجمال إلى غير ذلك. فله صنعة راعى فيها عن الإمام مسلم الوجهين، الصنعة الحديثية وراعى فيها الصنعة الأصولية الفقهية. ولهذا في ترتيبه بيان بديع، ويتجه لنا أن نقول هذه الكلمة بأن فقه مسلم في ترتيبه، وهذا بين لمن تأمله. نعم. قال رحمه الله باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص. وقال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشافعي رحمه الله: فإذ كان من مع رسول الله ناسا غير من جمع لهم من الناس، وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه، وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض. والعلم يحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم، ولم يخبرهم الناس كلهم، ولم يكونوا هم الناس كلهم، ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر، وعلى جميع الناس، وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس، وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر: إن الناس قد جمعوا لكم، يعنون المنصرفين عن أحد، وإنما هم جماعة غير كثير من الناس، الجامعون منهم غير المجموع لهم، والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين. نعم، هذا من حسن ترتيب الإمام الشافعي. يقول لك بأنه يأتي في كتاب الله ما نزل من الكتاب عام الظاهر، أي في ظاهره أنه عام، الذين قال لهم الناس، إن الناس، الناس هنا عام في ظاهره، الناس هنا الذين قال لهم الناس عام في ظاهره، والناس اسم لجميع بني آدم، ويقع هذا الاسم على بعضهم فيسمون به. فالشافعي هنا يقول إنه عام أريد به الخصوص، بمعنى لم يدخله تخصيص، وإنما هو وقع مرادا به الخصوص، وهم جملة من الناس ونفر من الناس، وإذا زاد على ثلاثة أو أربعة وبعضهم قال على عشرة سموا بهذا الاسم وهو اسم الناس. فجاء هذا في ظاهره عاما، ولكنه عام ليس مخصوصا، وإنما هو عام أريد به الخصوص، الذين قال لهم الناس. قال: وأولئك الناس الذين قالوا إنما هم بضعة نفر، إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس وكانوا قليلا، وهذا أمر بدهي التحقق، فإن المؤمنين ليسوا داخلين في هذا، بل ولا الأمم الأخرى غير المسلمة التي هي بعيدة عنهم، أليس كذلك؟ فإن بني آدم منتشرون في الأرض، فالناس الذين جمعوا وقالوا ليسوا داخلين، لم يدخل بذلك جميع بني آدم من الأمم غير المسلمة، وإنما هم جملة من المشركين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فإما أن يكون منافقا وإما أن يكون مشركا، ولكنهم جملة في مقابل جمهور بني آدم، في مقابل جمهور بني آدم، فضلا عن المؤمنين الذين هم محل الخطاب في هذا. فقوله جل ذكره الذين قال لهم الناس هم بضعة نفر، إن الناس قد جمعوا لكم، هم قليل، فإذا هو عام أريد به الخصوص. فإذا قيل فكيف جاء في الآية على العموم ويراد به الخصوص، قيل هذا ولله الحكمة البالغة، ومهما سمى العلماء في بيان حكمة القرآن وخطاب القرآن فإن جميع بيانهم مهما تضافروا عليه لا يقع على تمام الحكمة الإلهية، وإنما الحكمة الإلهية البالغة من الثناء على مقام القرآن وما يقوم فيه من تحميد الله وتعظيمه والثناء عليه وتحقيق عبوديته هي مقامات متصلة لا يحققها جمعا إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما المجتهدون فمهما بلغ اجتهادهم وحسن اجتهادهم لكن لا يقعون على التمام، لا يقعون على التمام. المقصود هنا أن قول إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، هذا الحكم الذي هو قوله فزادهم إيمانا يكون تحققه مع إطلاق العموم أبلغ ديانة من تحققه مع تسمية الخصوص. فإنه إذا قال شخص لشخص أو أشخاص إن فلانا وفلانا وفلانا وسمى أربعة قد جمعوا لك، هل خشيته لهم كخشيته لو قيل له بأن الناس قد جمعوا لك؟ ها؟ لا، فجاء الخطاب على سبيل أنه ما بقي إلا أنتم وأن الناس تضافروا على أمركم، ومع ذلك مع العموم الظاهر في خطاب المتوعدين إلا أن الله ثبتهم بقوله فزادهم إيمانا، مع أن الخطاب في ظاهره مقام من التوعد والوعيد. إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فمعنى هذا أن أهل الإيمان بإيمانهم محفوظون بحفظ الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال الشافعي رحمه الله: فمخرج اللفظ عام على الناس كلهم، وبين عند أهل العلم بلسان العرب منهم أنه إنما يراد بهذا اللفظ العام المخرج بعض الناس دون بعض، لأنه لا يخاطب بهذا إلا من يدعو من دون الله إلها تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم وغير البالغين ممن لا يدعو معه إلها. قال رحمه الله: وهذا في معنى الآية قبلها عند أهل العلم باللسان، والآية قبلها أوضح عند غير أهل العلم لكثرة الدلالات فيها. نعم. الشافعي ذكر الآية الثانية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فيقول إن هذه الآية كالتي قبلها عام أريد به الخصوص، ولكنه يقول لك بأن الأولى أظهر في إدراك المخاطبين لها، لأنهم يعرفون بديهة أنهم ليسوا جميع الناس، ليسوا جميع أهل الأرض، فهذا إدراك لا يحتاج إلى عالم بالشريعة، قال بخلاف الثانية فإن فيها مادة من فقه الشريعة لمن أراد فقهها، أو يحتاج إلى مقدمات في فقه الشريعة من أراد تحقيق هذا المعنى فيها. فإن قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ليس المقصود بالخطاب هنا جميع الناس في مقام السياق، باعتبار أن مقام السياق هو في من كفر بالله، لهذا جاء قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وأهل الإيمان والتوحيد لا يدعون من دون الله أحدا، فإذا هم جملة من الناس. إذا لم تقع الآية بذكر المشركين، لم تأتي الآية يا أيها الذين أشركوا أو يا أيها الذين كفروا، وإنما ذكرت باسم الناس، لأن هذا حتى من حيث التقدير والتكوين وما يقتضيه مقام الربوبية، الآية بهذا صار فيها، يعني قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، صار بهذا المثل التحقيق لتوحيد الربوبية ولتوحيد إيش الألوهية، بخلاف ما لو كان السياق على ذكر تسمية المشركين وحدهم الذين هم الخصوص، الذين أراد الشافعي بقول عام أريد به الخصوص، لكان ظهور الآية في مسألة الإلهية، وكانت مسألة الربوبية مضمنة تضمنا، لكن بهذا السياق من العموم الذي أريد به الخصوص صارت الدلالة مطابقة في تقرير وتحقيق الربوبية، ومطابقة في تقرير وتحقيق الألوهية، واجتماع الدلالتين هنا على رتبة المطابقة أبلغ في الحكم من ورود أحدهما على رتبة المطابقة والأخرى على رتبة التضمن واللزوم. ولهذا جاء قوله يا أيها الناس باعتبار أن العجز لا يختص بالمشركين، بل هو عجز متحقق في الجميع، ولو اجتمع كل من خلق الله على أن يخلقوا شيئا لم يخلقوه، ولكن أولئك المؤمنين لم يعارضوا في مقام التوحيد، فصار الخطاب مع أولئك، لكن جعل مقدم الآية في العموم باعتبار أن هذا العموم هو تقرير مسألة الربوبية. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هذا تقرير مسألة الألوهية. وإن كان تقرير مسألة الألوهية يتضمن أو يستلزم مسألة الربوبية ولا بد، وكذلك تقرير مسألة الربوبية يستلزم تقرير مسألة الألوهية، لكن إذا وقعت الدلالات على رتبة مطابقة فيهما صار هذا أبلغ وأرفع درجات الدلالات. فهذا جاء قوله باسم الناس جميعا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وهذا المثل يعتبر به أهل الإيمان في تحقيق إيمانهم، هذا المثل يعتبر به أهل الإيمان في تحقيق إيمانهم ويزدادون به إيمانا، كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذه الأمثلة المضروبة في القرآن يطمئن بها المؤمنون. نعم. قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هكذا قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإنما هم بعض منهم. نعم. فالعلم يحيط إن شاء الله أن الناس كلهم لم يحضروا عرفة في زمان رسول الله، ورسول الله المخاطب بهذا ومن معه، ولكن صحيحا من كلام العرب أن يقال أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني بعض الناس. وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها، وهي عند العرب سواء، والآية الأولى أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية، والثانية أوضح عندهم من الثالثة، وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات معا، لأن أقل البيان عندها كاف من أكثره، إنما يريد السامع فهم قول القائل فأقل ما يفهمه به كاف عنده. وقال الله جل ثناؤه: وقودها الناس والحجارة. فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعض الناس بقول الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وهذا في الأخبار التي في جملتها أخبار كونية، هذه الأخبار التي ذكرت في الآيات كثير منها أو في جملتها أخبار كونية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فيقول الشافعي إنه لم يرد جميع الناس من أهل الأرض، هذا جانب أو صفة كونية يتعلق بأمر التكوين وواقع التكوين. ولكن إذا بان لك، قد يقول قائل: ما نتيجة هذا في أصول الفقه؟ ما نتيجة هذا في أصول الفقه، العلم الذي يتصل بالتشريع والأحكام؟ هو الشافع هنا يريد أن يقرر أن هنالك مقدمة لغوية، وهي أن العرب في كلامها تستعمل العام وتريد به الخصوص. هذا إثباته كشاهد في لغة العرب لا فرق بين أن يرد في مقام تشريع أو في مقام تكوين. فإذا قيل: ما الدليل على أن لسان العرب يأتي بالاسم العام أو بالسياق العام ويراد به الخصوص؟ قيل: الدليل ذكره في القرآن وفي كلام العرب وفي شعرها، ومنه في القرآن: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فهذا إثباته يدل على أن الناظر في آيات التشريع يعتبر بهذه المقدمة اللغوية. فإذا نظر آية التشريع في الأمر والنهي وأن سياقها عام، وأن سياقها عام، أو نظر حديثا وأن سياقه عام، يجب أن يتبين، يجب أن يتبين أهو من العام المحفوظ أو من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص. لا تثبت هذه الأوجه الثلاثة إلا إذا صحت مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ أنه يصح في كلام العرب ورود العام الذي يقابل الخاص، وأنه يرد العام الذي يدخله التخصيص، وأنه يرد العام الذي يراد به الخصوص. فالشافعي ليثبت النوع الثالث وهو العام الذي يراد به الخصوص قال: ومن دليله في القرآن هذا، وهذا وإن ورد في مقام الخبر فإنه يكون كافيا في تحقيق ذلك في مقام التشريع، يكون كافيا في مقام التشريع، لأن العبرة من حيث التقدير اللغوي، هل اللغة يستعمل فيها العام ويراد به الخصوص؟ الجواب نعم، وهذا أمثلته كثيرة في القرآن. ولكن قد يقال: لماذا استعمل الشافعي الآيات في الأمر الكوني ولم يذكر الآيات في الأمر التشريعي؟ قيل: لأن الآيات في الأمر الكوني من حيث هو يريد أن يثبت مقدمة ليست شرعية، هو يريد أن يثبت مقدمة لغوية، والأمر التشريعي يدخله اختلاف واجتهاد، لكن هذه المقدمة في التكوين لا يدخلها نزاع. بمعنى إذا قيل إن الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا أحد من أهل العلم بل ولا من العامة، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، يفهم من حيث أفاض الناس أن المقصود جميع أهل الأرض، هذا لا أحد يتصوره فهما. بخلاف لو كانت في آية تشريع وهو يريد أن يثبت ليس حكما فقهيا، يرجح مذهبه فيه على مذهب الكوفيين أو على مذهب أهل المدينة أو غيرهم، لا، هو يريد أن يثبت مقدمة لغوية. هذه المقدمة تحتاج إلى أمثلة قطعية من جهة تحقق المثال فيها، وهذه الأمثلة لها صفة القطع وليس لها لا صفة القطع، لأنه يقول إن قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ليس المقصود جميع الناس، إذن صار عاما أريد به الخصوص. نعم. قال رحمه الله: باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. قال الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال إذ يعدون في السبت الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قسم القرية، فلما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم. ولما ذكر القوم المنشئين بعدها وذكر إحساسهم البأس عند القصم، أحاط العلم أنه إنما أحس البأس من يعرف البأس من الآدميين. باب الصنف الذي يدل لفظه الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. قال الله تبارك وتعالى: في الآية التي ذكرها أو الآيات التي ذكرها الشافعي في قوله وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون. أولئك القوم لما ذكر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، القرية يراد بها الذكر هنا أهلها، ولذلك لما جاء قول واسأل القرية التي كنا فيها إنما أريد أهل القرية. وبمثل هذه الآيات وهذا النوع مما يرد في كلام العرب وجاء في كتاب الله، صارت من شواهد النظرية التي بحثت عند الأصوليين وعند المتكلمين وعند علماء اللغة، وهي ما تعرف بنظرية الحقيقة والمجاز، وهي نظرية طويلة بحثها علماء اللغة، وبحثها علماء أصول الفقه، وبحثها علماء النظر من المتكلمين في كتب علم الكلام، وفيها أقوال ومسالك. والبحث بهذه المسألة يقع على أحد تقديرين: إما باعتبار أن المجاز من عوارض الألفاظ، وإما باعتبار أن المجاز من عوارض المعاني. بمعنى إذا قدر القول في المجاز باعتباره اصطلاحا لبعض التراكيب أو السياقات في لغة العرب، فتسمى هذا أو يسمى هذا النوع من السياقات مجازا في اصطلاح تسميته من حيث الألفاظ، ويسمى النوع الذي يقابله حقيقة، فهذا فيه سعة، وهو على جملة كلام أهل العلم في الاصطلاحات. وقد قيل بأنه لا مشاحة في الاصطلاح، فهذا من جنس تسمية الفاعل فاعلا، والوصف الفضلة المنتصب المبين للحال حالا، والذي يبين معنى من تمييزا، إلى غير ذلك. هذه اصطلاحات ذكرت في علم النحو وعلوم اللغة بل وعلوم الشريعة، وهي كثيرة شائعة. أم بمعنى إذا قيل هذا السياق يسمى مجازا كاصطلاح، أما إذا ذكر باعتباره من عوارض المعاني فهذا ناقص ولا يصح، وهذا هو الراجح في مسألة المجاز. طبعا الذين بحثوا هذه المسألة في كتب اللغة وفي كتب الأصول وفي كتب علم الكلام، أو بعبارة أخرى نقول لما بحثت هذه المسألة في كتب علم الكلام والأصول واللغة، فإنه يبين لك أن عناية هذه المسالك العلمية ببحثها، فضلا عن من بحثها تبعا لهم من علماء التفسير أو بعض علماء الفقه أشار إليها، لكن بحثها الأصلي في هذه الكتب الثلاثة أو في هذه العلوم الثلاثة. وإذا قيل منشأ بحثها أي هذه العلوم، أهو علم اللغة أو علم الأصول أو علم الكلام، فالتحقيق أن منشأ هذه المسألة هو علم الكلام، وهي مسألة بهذا الترتيب في المعاني بدعها علماء المعتزلة، وكان فيهم جملة من كبار علماء اللغة في زمانهم وفي تاريخهم، ولهم عناية معروفة باللغة وكتابة فيها. المقصود أن هذه المسألة بهذه الدرجة تعد من المسائل التي بدعها جملة من المتكلمين، ثم شاع القول فيها على هذه الدرجة في كتب الأصول واللغة. والذين يتكلمون في بحثها المقارب منهم يبحثها من الوجه الاصطلاحي، وبحثها من الوجه الاصطلاحي لا معنى له، لأنه فيما يظهر لم ينازع أحد في اصطلاح، ولم ترى أن علماء اللغة ذكروا مذاهب مختلفة في تسمية الحال حالا أو تسمية التمييز تمييزا. هل وقف أحد من الناظرين في المعارف أو العلوم أو النحاة أو علماء اللغة أو علماء الشريعة أو حتى المتكلمين في مسألة ليصفوا اصطلاحا بوصف قاله قوم فيعارضونهم فيه؟ هذا ليس له مثال. فإذا بحث هذه المسألة في هذه الموارد العالية من العلوم والتي تؤسس لمقدمات العلوم يدلك على أنها بحثت لرتبة تجاوزت هذه الدرجة الاصطلاحية اللفظية. ولذلك من لم يدرك هذا الفرق، كما كتب بعض الكاتبين بأن ابن تيمية الذي منع هذه النظرية قالوا بأنه تناقض، لأنهم وجدوا في كلمات وجمل من فتاواه وكتبه أنه يستعمل في بعض الجمل فيقول وهذا من باب المجاز، وهذا ليس تناقضا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما هو يستعمل المعنى باعتبار أن هذا في الاصطلاح يسميه من يسميه مجازا. لكن إذا نظر المجاز باعتبار اللفظ المستعمل لما وضع له، اللفظ المستعمل لغير ما وضع له، المجاز والحقيقة بينهما تقابل لا يجتمعان على مورد واحد، هذا بني عليه الوهم الذي سبق ذكره في مجلس صلاة الذي بعد صلاة العصر لما قيل بأنه قسم خطاب الشارع إلى ظاهر في الرتبة الثانية إلى ظاهر ومؤول، لولا نظرية المجاز لم توجد هذه النتيجة. تقسيم نص الكتاب والسنة إلى ظاهر ومؤول هو فرع عن نظرية المجاز، إذا رفعت نظرية المجاز لم يمكن أن تقسم دلالة الخطاب في كلام الله ورسوله إلى ظاهر يقابله مؤول. ولذلك إذا نظرت الذين عنوا بها هم أهل صنعة لغوية، ولكنهم مادتهم الأصلية هي مادة علم الكلام. ولذلك البعض أحيانا كما قال الشافعي في ثنايا كلامه وأشار إلى هذا إلى أن من قصرت مداركه وعلمه ربما رأى بعض المعاني لا معنى لها واختصرها، فيأتي البعض ويقول إن هذه المسألة المنازعة فيها مكابرة، واسأل القرية معروف أنه لا يسأل الجدار، فكيف لا نقول إن هذا مجاز؟ لا، المكابرة لو أن أحدا قال بأن الجدار يسأل وأن الباب يسأل وأن الجماد يسأل ويجيب وينطق في العرف المعتاد، هذا لو ادعاه أحد لقيل إنه إيش؟ مكابر. لكن هل قال بهذا أحد؟ لا، فإذا هذا المعنى ما قال به أحد. اثنين، لو سمي هذا السياق كاصطلاح مجازا كما سموا بعض التراتيب والسياقات طباقا وجناسا إلى غير ذلك، والبلاغيون لهم توصيف كما تعرفون الجناس والطباق، وإذا جئت المناطق لهم تراتيب في الفصل والنوع والخاصة والجنس القريب إلى آخره، فتسمية هذا باصطلاح أهل المنطقة وباصطلاح أهل البلاغة أيضا هذا في جملته لا منازعة فيه. والعاقل في النظر العلمي، العارف بالنظر العلمي، يبين له أن مسألة كهذه لو كانت مسألة اصطلاحية محضة لا يتصور أن أخص العلوم في ترتيب المقدمات عند المتكلمين تعنى بها، اللي هي علم اللغة وعلم الأصول وعلم الكلام. ما في مثال في قضية اصطلاحية سببت هذه المحاورة المطولة بتاتا، ولا يتصور هذا أصلا. فإذا لما يقال هذه مكابرة أو مغالبة أو اضطر إليها ابن تيمية ليغلق، لا، هو لم يضطر إليها، هو سياق منطقي، وإن كنت لا أحب أن نستفصل فيها كثيرا لكن يشار إلى جملة القول في هذه المسألة إلى أنها إن قصدت المجاز كاصطلاح لبعض السياقات تسمى مجازا، فهذا إيش؟ هذا بدهي، ليس بدهي أنه لا بد أن تسمى مجازا، لكن لو سمى واحد لا أحد يستطيع أن يمانعه. كلمة مجاز في ذاتها ليست كلمة مشكلة أو تدل على خطأ في فهم آية، تكون تمييز، من باب التمييز. كيف من باب التمييز؟ بمعنى ما يكون من السياق فيه حذف للمضاف أو نحو ذلك يسمى إيش؟ مجازا، وما يسلم من الحذف يسمى إيش؟ حقيقة. فيكون هذا من باب تمييز ما فيه حذف وما لا حذف فيه، ولكن لم تقع هي على هذا القدر. وإثبات هذا كما قلت هنالك إثبات مفصل وهنالك إثبات مجمل يناسب من أراد أن يختصر، وهو أنه لا يتصور أن اصطلاحا يصير إيش؟ إشكالا وبحثا علميا مدققا ومطولا في كتب علم الكلام. ما علاقة علم الكلام بالاصطلاحات اللغوية؟ هل وجدتم في واحد من كتب علم النظر أنهم بحثوا الحال والتمييز، هل تسمى حالا وتمييزا ولا مفعولا مطلقا وإلا مفعولا لأجل؟ أبدا، هي مسألة لها أثر في الترتيب، وخاصة في مسائل أصول الدين وفي الإلهيات، وبخاصة في مسألة الصفات، وإن كان لها أثر في غيرها ليس فقط في هذا الباب. الشاهد في ذلك أن هذا لا يسمى كذلك، وعامة السياقات التي سميت بالمعاني المجازية التي صح فيها التقابل بما سمي بالظاهر والمؤول هي عند التحقيق تعود إلى نوعين في كلام العرب. النوع الأول ما كان من باب إيجاز الحذف، أي الإيجاز بموجب الحذف، والنوع الثاني ما كان من باب المشترك. أما الحذف فهو كقول الله واسأل القرية، فإنه بالإجماع العقلي والشرعي أن المقصود أهل القرية، فهذا حذف. ولكن ما موجب هذا الحذف؟ حذف باعتبار إيش؟ حذف باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه معلوم. والحذف في القرآن، حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، من شرطه الضروري في اللغة وفي العقل والمدارك أن يكون معلوما. ولكن إذا وقع محذوفا فإنك ترى في سياق آيات الكتاب المبين أن المضاف تارة يذكر مع المضاف إليه وتارة إيش؟ يحذف. فإذا حذف فله دلالة، مثل ما قلنا في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس، فهذا أبلغ في تحقيق التوحيد. ومثله واسأل القرية، هذا أبلغ من واسأل أهل القرية، بمعنى أن أولئك يريدون نفي التهمة عنهم حتى أطلقوا الاسم على القرية بكل ما فيها، فيصير هذا أبلغ في دعوة رفع التهمة. واسأل القرية التي كنا فيها. لكن إذا سألنا عن شرطه اللغوي، شرطه اللغوي ما يدخل في هذه المقاصد، هذه مقاصد في التشريع عظيمة، لكن في شرطه اللغوي المجرد الذي يأتي في شعر العرب له معاني بلاغية، له معاني بلاغية، لكن شرطه الضروري الذي يجب توفره فيه أن يكون ماذا؟ معلوما. وهذا في التحقيق، هذا النوع في التحقيق ليس خاصا بلسان العرب، بل هو موجود في جميع لغات بني آدم، بل لو كلف الإنسان أن يتكلم مع جميع أجزاء المحذوفات لثقلت اللغة والتبادل في الألفاظ على الناس، فما من لغة إلا فيها حذف. ولذلك ابن مالك رحمه الله في ألفيته قال وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. هل الجملة الإسمية المركبة من المبتدأ والخبر تقع بذكر الخبر دون ذكر الاسم؟ فلو قلت دنف هل تسمى هذه جملة؟ لا. لكن لما تقدم السؤال من السائل لك وقال لك كيف زيد فقلت دنف، صار قولك دنف خبر لمبتدأ معلوم، ولم تحتج أن تقول في ذكر الخبر زيد دنف، فهذا صار يعرب خبرا إعرابا صحيحا. ولكنك لو جئت بدون سائل سألك السؤال وقلت دنف ما صح لأحد أن يقول هذا خبر والمبتدأ هو كذا أو كذا، لأنه ليس معلوما. فقول ابن مالك وفي جوابه كيف زيد قل دنف، أليست جملة كيف زيد قل دنف يمكن أن تترجم إلى كل لغات العالم؟ في كل لغة كيف فلان، ويقولون طيب، أو يقولون مريض، أو موجود، أو مسافر، أليس كذلك؟ موجود هذا الحذف وليس موجودا، هذا موجود وبدهي، مما يدلك على أن هذه المسألة في ذاتها متعال. ليش نضرب مثال بلغات غير العرب؟ يدلك على أن هذه المسألة في إدراك معانيها مسألة بدهية لا تحتاج إلى أن تبحث في علم الكلام وتؤصل وكأنها نظرية اكتشفت، لا، هذه مسألة بدهية. النوع الثاني ما هو؟ المشترك. يسمون المشترك إيش؟ مجازا، والمشترك ليس مجازا. لما؟ لأن اللفظ أو الاسم المفرد المشترك السياق يميزه ولا بد، السياق يميزه ولا بد، فصار ما يدور عليه صار ما يرود ما يدور عليه أو ما تدور عليه نظرية المجاز إما أنه في باب إيش حذف المعلوم وهذا بدهي في جميع اللغات، وإما أنه في باب المشترك وهذا على حسب العلم بالمشتركات من الألفاظ كالإرادة مثلا في مثل قول الله سبحانه وتعالى جدارا يريد أن ينقض، فهل الإرادة إذا وردت على محل ليس حيا تكون على معنى الإرادة التي للحي؟ هذا هو من الاسم المشترك، ومن الاسم إيش؟ هو من الاسم المشترك، ولذلك فهذه المسألة لم تكن من مسائل اللغة المشكلة، ولم تقف العرب في شعرها وفي كلامها على دلالتين متقابلتين أحدهما ظاهرة والأخرى مؤولة، تسمى الأولى حقيقة والثانية مجازا، إنما الذي يعرف في كلام العرب وغير العرب هو لحن القول، وأن القول قد يكون صريحا وقد يكون إيش ماذا وقد يكون لحنا، لكن اللحن غير، كما قال الله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، هو الإيماء، لكن هم في نظرية المجاز لم يقولوه في لحن القول، هم يقولونه في صريح الخطاب وفي الآيات الخبرية في الإلهيات، يجعلون لها معنيين متقابلين أحدهما مرادا والآخر ليس مرادا، ثم يقولون هذا الذي ليس مرادا إنما تحقق ضبطه بأدلة علم الكلام التي لا يعرفها جمهور المسلمين، هذا كله من التكلف في الدين والمخالفة لطرق العقل والنقل والعلوم بأصنافها. إنما المقصود في هذه الإشارة المختصرة لمسألة المجاز أن يعرف أنها مسألة مؤثرة في العلوم، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يتقحم القول فيها إغلاقا لاصطلاح من الاصطلاحات، وإلا هذا أمر من البدهيات سعته كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره، قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا تختلف عند أهل العلم باللسان، إنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. نعم، نقف على هذا وبالله التوفيق، وإن شاء الله تعالى فيما يتعلق بمجلس الغد بمشيئة الله لعله يكون مناسبا أن نبدأ بعد صلاة الظهر ونأخذ ساعة ثم يتوقف المجلس ويكون هنالك وقت كافي أو كافيا للاستراحة للإخوة، ثم نستأنف المجلس بعد صلاة العصر، لأنه ربما لا نتمكن من المغرب على تمامه لسبب رحلات السفر، ولدي رحلة سفر مبكرة بعض الشيء من الليل، ولذلك لعلنا نستفيد من الوقت باعتبار المجلس يبدأ إن شاء الله بعد صلاة الظهر، ولكن لا نمتد إلى العصر، نأخذ ساعة تقريبا ثم نتوقف ونستأنف بعد صلاة العصر مباشرة إلى المغرب، ولعله نأخذ بعد المغرب ولو بعضه بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.